آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب البلوغ مرام عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليوم البدر 3 صبرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه يجوز قتل الصبر كما قتل بالخطل، يربط ويقتل، يحبس ويقتل، يوضع في مكان ثم يرمى بالسهام حتى يموت، وهو قتل الحبس، قتل المحبوس. جائز للحاجة، يجوز للحاجة. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر البهائم، كانوا يحبسون دجاجة أو حيوانا ثم يرمونه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. لكن المشرك المعارض يجوز أن يقتل على هذه الحالة لعظيم جرمه. لأن بعض أهل العلم كره قتل المحبوس، والمستسلم إذا استسلم العدو هل يقتل أو لا يقتل؟ على قولين، والراجح أن الرأي للإمام، إن ضع المصلحة في قتله قتله، وإن ضع المصلحة في غير القتل فعل ما فيه المصلحة. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل المشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. اللهم صل على محمد. يجوز أن يتفادى الإمام بغير المساواة أو بالمساواة أو بأقل منها. فلو فدى الرجل 10، لو فدى مسلما 10 من المشركين جاز ذلك، ولو فدى مسلما برجلين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك، ولو فدى مسلما برجل أو امرأة أو عبد أو مال جاز الإمام ذلك، وهو قول الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. هذا في حق المشركين، إما أن يمن عليهم الإمام ويطلق أسراهم، وإما أن يفتدي أسراهم بأسرى من المسلمين أو بأموال. نعم. وعن سخر بن عيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله ثقة ورجاله موثوق. موثوقون. هذا الحديث أصله في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه، في لفظ: شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل من قال لا إله إلا الله كقصة أسامة، ولام خالد بن الوليد بل قال اللهم إني أبرع إليك مما صنع خالد لما قتل بني جذيمة بعد أن قالوا صبأنا أي أسلمنا. لأن لا إله إلا الله لها شأن، وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماء أموالهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الشهادة تعصم الدم والمال والنفس والعرض، وهي مفتاح الدخول في الإسلام. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء أنتنا لتركتهم له. رواه البخاري. عليه الصلاة والسلام. جبير ابن مطعم صحابي جليل، والمطعم ابن عدي هذا أبوه، ما دخل في الإسلام. المطعم بن عدي لم يدخل في الإسلام، لكنه أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد كذبوه وآذوه، خشي من المشركين في مكة، فطلب من المطعم بن عدي أن يجيره. والجوار كان معروفا عند العرب قبل الإسلام، وهو أن يأتي الرجل من القبيلة المعادية ويقول أنا في جوارك، فإذا قال هذه الكلمة وجب عليك أن تحميه من قومك. أي أو قول بعضهم دخلت عليك أو دخلت كذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أجرنا من أجرت يا أم هاني. جاء رجل من المشركين إلى أم هاني بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم فطلب جوارها فأجرته، فجاء علي بن أبي طالب وهو أخوها، فقال إني سأقتله ولو أجرته. فذهبت أم هاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أجرت رجلا فزعم ابن أمي، تعني علي رضي الله، أنه سيقتله. قال لا، أجرنا من أجرت يا أم هاني. فالجوار معروف قبل الإسلام وأقره الإسلام، إلا المحدث يحرم على المسلم أن يجيره، لأنه عليه الصلاة والسلام لعن من آوى محدث. المطعم بن عدي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف طلب جوار المطعم فقال أنا في جوارك. قيل أن المطعم بن عدي ألبس أبناءه الأربعة السلاح وأمر كل واحد منهم أن يقف عند زاوية من زوايا الكعبة ليحمو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت قريش ما فعل المطعم أخبروه بأنهم لم يخفروا جواره وأنه رجل لا يخفر جواره. وقيل أن المطعم بن عدي أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نقض الصحيفة، لأنكم تعلمون أن قريش تعاقدت على قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم بني هاشم، فأخرجوهم في الشعب في مكة وكتبوا صحيفة بأن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يجالسوهم. فهذا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام على هذا 3 سنين حتى أكلوا من ورق الشجر من الجوع، لأن قريشا تعاقدت على هذه الصحيفة بأنهم لا يبيعوهم شيئا ولا يناكحونهم ولا يجالسونهم. فقيل أن المطعم بن أدي هو من سعى أول من سعى في نقض الصحيفة، فلذلك لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الفضل والإحسان. فقال لو كان المطعم بن أدي حيا فطلبني هؤلاء النتنى. النتنى يعني المشركين، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ومعنى نجس بمعنى نتن. فهمت معنى النتنى أنت؟ قل له ما نتنى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماهم بالنتنى، لأن الله عز وجل سماهم إيش؟ النجس. فقال لو كلمني في هؤلاء النتنى لأعطيتهم إياه، أي لو جاءني المطعم بن عدي وطلبني هؤلاء الأشارى لا وهبتهم له بلا فداء. لما لإحسانه إلي ولإجارته لي. وفيه دليل على أن المسلم يعني يحسن إلى من أحسن إليه ولو كان كافرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل شفاعة هذا الرجل على كفره. فقال لو يعني لو طلب، ومعنى لو كلمني أي لو طلب الشفاعة لهم لا أعطيتهم إياه، لوهبتهم له بلا فداء. ففيه جواز المعاملة مع المشرك، بل فيه ما هو أعظم من ذلك، وهو جواز استجارة المؤمن بالمشرك العادل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استجار بالمطعم بن عدي وهو كافر. إذا كان يحميه، إذا كان يحميه، والإسلام لا يمنع من ذلك. فهمت يا صاحب؟ وفيه أنك لو كافأت المشرك على إحسانه إليك لا تأثم إذا أحسن لك وأحسنت إليه، وليس هذا من الموالاة في شيء، إنما هذا من المعاملة الحسنة. ولو أكرمك وأكرمته جاز لك ذلك. وفيه أن الإمام يجوز له أن يمن على الأسارى بالشفاعة وبالفداء وبغير فداء. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصبنا سبايا يوم الأوطاس لهن أزواج فتهرجوا فأنزل الله تعالى: والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أما تقدم معنا هذا الحديث؟ أظنه تقدم معنا هذا الحديث أبدا. نعم. طيب إذا وقعت المشبية في أيدي المسلمين انفسخ نكاحها من زوجها ولو كان يراها أو معها في السب. إذا وقعت المرأة في السبي فإن نكاحها ينفسخ من زوجها. واضح؟ فلا نحتاج إلى مطالبة زوجها بالطلاق أو الفسخ، لا، بمجرد السبي ينفسخ النكاح. لكن لا يحل الوطء إن كانت حاملا حتى تضع، وإن كانت حائضا حتى تطهر أو تستبرى بحيضة نعم. وقول الله عز وجل: أو ما ملكت أيمانكم أي من السبي، أو ما ملكت أيمانكم من السبي فإنهن حلال. والمحصنات من النساء حرام عليه إلا ما ملكت أيمانكم. تستبرع يعني لا لا يعني بالنسبة لهذا شيخ، يعني إذا دخل أو إذا عندنا امرأة في هذا الحال يعني بس يعني في زمان بجد لا لو امرأة لا تريد أن تذهب للقضاء ماذا تذهب حتى يعني نحن الآن أحكام السبي. إذا دخل أهل الإسلام بلاد العنوة بالقوة، لأننا عرضنا عليهم الإسلام فأبوا، وعرضنا عليهم الجزية فأبوا، ثم قاتلناهم وانتصرنا عليهم وأخذنا نساءهم. تسمى هؤلاء النسوة سبايا، تسمى إيش؟ سبايا. إيه، فإذا سبينا النساء قسمناها على المسلمين أو وزعنا النساء على أهل الإسلام وتسمى سبايا. فهذه المرأة تملكها أنت ملك يمين، لكن ما تطعها إن كانت حاملة حتى تضع أو تستبرئها بحيضة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد. بارك الله فيك. كامل أحد السؤال. هذا في جزيرة العرب، هذا في جزيرة العرب، وهذا عند ابتداء بعثته عليه الصلاة والسلام. لكن لما فتح الله جزيرة العرب وانفتحت الفتوح، فإن أهل الأمصار الأخرى إذا أدوا الجزية نقبل منهم ونقول على كفرهم. السائل من ماليزيا يقول: أنا زملاء شيعة من إيران أهدوا إلينا طعاما بمناسبة عاشوراء، ما حكم أكله علما بأنه بين لهم عقيدة أهل السنة في عاشوراء؟ لا، حرام أكله، لأن شيخ الإسلام نص على تحريم الطعام الذي يقدم في أعياد النصارى. وفعل الرافضة يوم عاشوراء أشد من فعل أهل الكتاب في أعيادهم البدعية. نعم، لأن أهل الكتاب يظهرون الفرح في أعيادهم، وهؤلاء يظهرون الدماء والأشلاء والبكاء والعويل. نعم.